إذاعة الواحة تقدم مستشارك برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عبر أثير إذاعتكم إذاعة الواحة ألتقيكم في أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي مستشارك، وسنتناول في هذا الأسبوع قضية العام الدراسي الجديد وأبرز المخاوف والمشاكل والاستعدادات التي تعترض الآباء والأبناء عند بداية كل عام دراسي جديد، خاصة عندما لا ينتبه للنقاط الأساسية التالية. أولاً، طبيعة القوانين والنظم في ماليزيا. ماليزيا بلد ديناميكي سريع الحركة، قوانينها تتغير باستمرار، وقراراتها تراجع وتستجد خلال أزمنة قصيرة نسبياً عما يألفه المغترب العربي. فعليك دائماً متابعة القرارات الصادرة من الجوازات الماليزية بصفة عامة وقرارات هيئة تطوير التجارة الخارجية مترد وقرارات هيئة الاستثمار الماليزي المسمى بميدا ووزارة السياحة وقرارات وزارة التعليم الماليزي، حيث أن هذه الخماسية تمثل أهم قنوات ومصبات التغيير التي تعني الجالية، فجميعنا إما إقامته إقامة طالب أو إقامة عمل أو إقامة سياحة أو إقامة تجارة واستثمار. تتغير النظم والقوانين بسرعة، حيث أننا مثلا نلاحظ في الأونة الأخيرة أنه بعد أن كان من حق الأب أن يعطي إقامته لأبنائه وزوجته، أصبحت بعض القوانين والقرارات يشاع عنها أن الأب لا يستطيع أن يعطي فيزا لأبنائه فوق سن 7، وأن على هذا الطفل أن تصبح له فيزا مستقلة تحت أحد المدارس. بعضهم يؤكد الخبر وبعضهم ينفيه. في كلا الحالتين لابد أن تتابع هذه القوانين والقرارات المستجدة لتعرف كيف ستتصرف في هذه المستجدات، لأن ذلك يمثل ميزانية جديدة وإضافية، ويمثل أو يحدد طبيعة اختيارك للمدرسة، حيث لابد أن تكون المدرسة قادرة على منح طفلك فيزا أو ما يسمى بالإقامة. لذلك لا تستهين بالقوانين والقرارات، فهي تحدد مصيرك وتحدد أي المدارس يمكنك أن تنتمي إليها أو أن تسجل فيها أبنائك. القضية ليست سهلة، خاصة لبعض الدول التي تعاني من أوضاع سياسية صعبة، وبالتالي هي ملزمة بأن تكون حريصة كل الحرص على الطريقة التي تنفق بها أمواله. إضافة لأن المواطن العربي أو الوافد العربي بصفة عامة عدد أطفاله كبير، وبالتالي أنت لا تتكلم عن مصير طفل واحد أو طفلين، وإنما تتحدث عن 4 و5 و6 و7 أطفال أحيانا. بعض الناس قالوا إذا أردنا أن نأخذ فيزا على إقامة الطفل نفسه في أحد المدارس القادرة على منح الفيزا، فالقانون الماليزي يسمح لأحد الأبوين فقط بأن يحصل على فيزا تحت ابنه، وبالتالي في هذه الحال ستضطر أنك أنت تقسم الفيزا، الأم على طفل أو طفلين أو على طفل، والأب على طفل آخر. فإذا لم يكن لديكم سوى طفل واحد فعليك أن تجد حل، فإذا تصبح هذا الإرباك أو هذا الارتباك الذي يحدث في اختيار المدرسة المناسبة لابنك سيصدمك الواقع الثاني، وهو القيمة المالية التي يجب أن تنفق لهذه المدرسة خلال السنة. أيا كانت القضية، فالآن نحن نتحدث عن الإرباك والارتباك الذي يسببه قدوم العام الدراسي الجديد على الآباء والأبناء. وبما أن العرب بصفة عامة تقع إقامتهم تحت أحد المسميات التالية، إما دراسة أو سياحة أو فيزة عمل أو فيزة استثمار، فبالتالي لابد أن تتابع هذه القنوات باستمرار لكي تضمن أنك لا تعاني أو لن تقع في مطبات مستقبلية في قرارات والأساليب الجيدة أو الأساليب المتاحة لك للإقامة في ماليزيا. أما ثانياً فلا بد أن تراعي أن ماليزيا تعامل كل جالية عربية بشكل مستقل عن الجالية الأخرى، تبعاً للعلاقات بين البلدين، واستقرار البلد ونشاط سفارة البلد في ماليزيا والاتفاقات الموقعة بين كلا البلدين أي القطر العربي وماليزيا على حدة. وعليه يرجى الانتباه أن ما قد يشاع عن تسهيلات أو قوانين خاصة بجالية أو بقطر عربي ليس بالضرورة أن يكون متاح لقطر آخر، كون أن ماليزيا تعامل كل بلد عربي بطريقة مختلفة كما سبق وذكرنا حسب نشاط السفارة وحسب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وحسب القوانين الموقعة بين الطرفين أو التعاقدات، خاصة أن ماليزيا تعترف أو تحب دائما أن يكون هناك اتفاقات موقعة لكي يكون هناك نظام واضح وممنهج في التعامل مع الأقطار المختلفة. عليك أيضا أن تراجع سفارتك باستمرار لكي لا تكون هناك أي خطورة عليك بأنك لم تجدد المعلومات الخاصة بدولتك أو بقطرك لكونك لم تتابع القرارات المستجدة أو ما تنشره سفارتك. أنا أعرف أن كثير من العرب يتجنبون اللي هو التعامل المباشر مع سفاراتهم إلا للضرورة، ولكن أعتقد بأن السفارة مهما حاولت أن تتجنبها هي بمثابة ممثل لك، وعليك دائما أن تتابع المستجدات والقرارات التي تصدرها والتعميمات التي توزعها، لأنها في النهاية هي المرجع الأساسي لك خارج قطرك العربي أو خارج بلادك. لا يغيبني أيضا أن أنوه بأن من الأشياء التي تؤثر على الآباء وأبنائهم في استقبال العام الدراسي الجديد المدارس العربية والعالمية في ماليزيا من ناحيتي الجودة والرسوم الدراسية، وهما أكبر تحديين يواجهان أولياء الأمور أمام صعوبة الأوضاع المالية والاجتماعية والقوانين لكثير من أفراد الجالية، خاصة جاليات الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، وطائفة اللاجئين أمام غلاء الأسعار المتصاعد مقارنة بإمكانيات اللاجئين المحدودة. طبعا ليس فقط اللاجئين ولكن أيضا كثير من الأقطار العربية، وهذا تحدي صعب لأنك الآن محاصر بين القوانين الدولة وتعميمات السفارة وطبيعة المدارس المتوفرة باللغة العربية. فأكبر تحديين يواجهان أولياء الأمور هما الجودة والرسوم الدراسية أمام صعوبة الأوضاع المالية والاجتماعية والقانونية أيضا لكثير من أفراد الجالية، خاصة جاليات الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، وطائفة اللاجئين أمام غلاء الأسعار المتصاعد مقارنة بإمكانيات الأفراد المحدودة. ورغم أن هذه الأوضاع يصعب حلها لأنها مرتبطة بالدول ذاتها والمآسي الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، لكننا نستطيع من خلال استخدام الأساليب الحديثة في تنظيم الميزانية وجدولة الإنفاق، ومن خلال متابعتكم لنا في حلقاتنا الخاصة بهندسة الإنفاق المنزلي واقتصاديات الأسرة التي سنتناولها في حلقاتنا القادمة بحول الله. نؤكد أيضاً على أن معظم أبناء الجالية يعانون من ضعف في التأسيس الأكاديمي ومشاكل في تنظيم الوقت للتحصيل، كما أنهم يعانون من عدم متابعة أولياء أمورهم لهم في التحصيل الأكاديمي. وهنا أنصحكم أعزائي المستمعين بأن تتابعوا أولادكم وتعاودون استذكارهم للدروس قبل دخول المدارس، القواعد الأساسية للعلوم المختلفة، الرياضيات، العلوم واللغة العربية، كي تسهلوا عليهم عملية الاندماج في الدروس الأولى إن شاء الله عند بداية العام الدراسي. فطول مدة الإجازة الصيفية التي تمتد إلى 4 شهور وهي فترة زمنية طويلة جداً، يفقد فيها الطالب الكثير من المعلومات ولا تعوضها الأسرة ببرامج ومناشط في الصيف. ومن التحديات الكبرى أيضاً لأولياء الأمور وللطلاب في بداية أي عام دراسي في ماليزيا هي مشكلة الانتقال، فعندما يكون أولياء ولي الأمر أو تكون الأسرة قد انتقلت حديثاً من بلادهم أو من موطنهم إلى ماليزيا، فتكون هناك الكثير من التغيرات التي تطرأ على بيئة الحياة وبيئة الدراسة بالنسبة للطلاب، والكثير من نقول بالعامية أو بالدارج من الأخطاء والخلبطة في تقييم أو تقسيم الحياة من جديد وإعادة بنائها. ومن ثم فأنصح أولياء الأمور بأن تكون هناك فترة زمنية مناسبة قبل بداية العام الدراسي، بحيث لا ينتقل الطالب مباشرة ليجد نفسه في بيئة جديدة وعالم جديد ومناخ جديد، وفي نفس الوقت جاب أو هو كبيرة في فرق المدرستين، المدرسة التي كان فيها في بلد الأم والمدرسة التي سيستقر فيها في الفترة القادمة. فعلى أولياء الأمور أن يكونوا حريصين عند الانتقال أن لا يحدث عملية شرخ أو كسر في انسيابية التحصيل بالنسبة لأبنائهم. فيا إما تأتي قبل السنة الدراسية بشهر أو على الأقل أسبوعين، أو تنتظر إلى انتهاء العام الدراسي وتكون أنت نظمت أمورك في هذه البلد، ثم يأتونهم في نهاية العام الدراسي لأجل مصلحة الأبناء، وفي نفس الوقت لتخفيف العبء النفسي والضغط المالي والاجتماعي لتعويض هذه الفروقات وطبعا والضغط المالي. ولا يسعني أن أختم حلقتي دون أن أتوجه لأبنائنا وفلذات أكبادنا بالنصائح التالية. أحبتي، استقبلوا العام الدراسي الجديد بفرح وتفاؤل وحماس، استقبلوه بجد واجتهاد وثقة بالنفس، فأنتم المستقبل. استقبلوه بتنظيم وتخطيط جيد ومتوازن لحياتكم وتحصيلكم. استقبلوه وأنتم لا تكررون أخطاء وقعت في الماضي، بل استفيدوا من هذه الأخطاء واعتبروها حصاداً للمستقبل. استقبلوه بأن تستعدوا بمراجعة أساسيات العلوم قبل الولوج في المعلومات العلمية الجديدة للمواد. استقبلوه وأنتم مصممون على اكتساب وتعلم مهارات وخبرات جديدة، وانتهزوا فرصة لعمل صداقات مفيدة وخلق ابتكارات تتحدون فيها المستقبل. دمتم بخير. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة، مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيم.